قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني يشترط ايضا ان لا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا، والذي خلا هو المستثنى منه. يعني يشترط ان لا يكون الاستثناء لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فان كان مستغرقا لم يصح. طيب مثاله: عندي لفلان 100 إلا 100، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن الاستثناء الآن رفع الحكم كله عن المستثنى، عن المستثنى منه، فهذا لا يصح. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يستغرقه صح، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. انتبه، يصح ولو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. مثاله: عندي له 100 درهم إلا 80 درهما. الآن المستثنى كم؟ المستثنى 80 من 100، أكثر من نصف ولا أقل؟ أكثر من نصف. على كلام المؤلف يكون الاستثناء صحيحا. وقال بعض العلماء: يشترط أن لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، أن لا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه، فإن زاد فهو باطل. فعلى هذا الرأي إذا قلت عندي له 100 إلا 80، كم يلزمني؟ يلزمني 100، لأن لا يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ولكن الصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله. والذين قالوا بالصحة قالوا إن هذا الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب أن يعتبر، والذين قالوا إنه لا صح قالوا لأن اللغة العربية لا تأتي بمثل هذا التركيب، وهو خلاف البلاغة. عندي له 100 إلا 80، لماذا لم تقل عندي له 20 درهم؟ ليش تقول 100 إلا 80؟ زودت، عندي له 20 درهم. فيقال: وإن كان هذا ليس فصيحا في اللغة العربية فإنه جائز، لأنه إذا جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له إلا 80، ولا فرق من حيث اللفظ. فالصواب أنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أما لو كان كل المستثنى منه فإنه لا يجوز. وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه، حطوا بالك. أما إذا كان من وصف فإنه لا بأس ولو زاد على النصف أو على أو استوعب الكل إذا كان بوصف. مثاله: قلت لك أكرم الطلبة إلا المهملين، أكرم الطلبة إلا المهملين. يوم نظرنا للطلبة ولا كلهم مهملون، كلهم. الآن الاستثناء رفع الحكم عن المستثنى منه ولا لا؟ نعم رفع، صار كلهم مهملين. لكن أقول هذا يصح، لأن كلمة إلا المهملين تصلح لما إذا كان المهمل واحدة من ألف أو كل الألف، فليست نصا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولا أن المستثنى قد استوعب المستثنى منه. وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، وصار كلهم ينعسون، الله لا يجيب طلبة مثل ذولا. لكن لو فرض هذا، نعم يصح ولا ما يصح؟ يصح الاستثناء، لأن شمول المستثنى المستثنى منه ليس عن طريق الحصر والعدد، لكنه عن طريق إيش؟ الوصف. ولهذا قالوا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، قالوا هذا استثناء صحيح. وإن كان المتبعون للشيطان أكثر من المخالفين له، لكن هذا تقييد استثناء بإيش؟ بالوصف، إلا من اتبعه. طيب وألا نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع سماع من بقربه، يعني يشترط النطق. ها؟ كيف؟ مع إسماع. مع إسماع نعم. والنطق مع إسماع من بقربه، يشترط النطق أي أن ينطق به. والشرط الثاني أن يسمعه من بقربه، يعني يسمع ينطق به نطقا يسمعه غيره. مثاله لو قال: عندي لك 100 ونوى إلا 10، نوانية لم ينطق، كم يلزمه؟ 100. طيب قال: عندي له 100، أنا الآن قلت إلا 10 بلساني لكن ما سمعتون، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح، لأن لابد يسمع، لابد أن يسمع من بقربه. وهذا مبني على أنه هل يحصل النطق بدون إسماع الغير أو لا. وينبني على هذا مسألة في أذكار الصلاة، يعني من المسألة دراهم أذكار الصلاة، هل يشترط أن الإنسان يسمع نفسه أو من بقربه إذا قرأ الفاتحة؟ هل يشترط أن يسمع نفسه؟ في خلاف، بعض العلماء يقول لا يشترط ما دام نطق وإن لم يسمع، وبعضهم يقول يصح. نقول الاستثناء مبني على هذا، فلو قال أنا قلت عندي له 100 وأني قلت إلا 10 قالوا ما سمعنا قلت أنا قلتها، فإنه عند القاضي يحلفني، إذا حلفت صح الاستثناء. وعلى رأي المؤلف لا يصح، لأن لابد أن يسمع من بقربه. طيب يقول: وقصده من قبل نطقه به، أيضا اشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثنى، أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثنى، فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح. مثال ذلك: قال رجل: كل زوجاتي طوالق. فقيل له: إلا فلانة، امرأة طيبة له. قال: إلا فلانة. أو قال: كل نساء طوالق، ثم في أثناء الكلام نوى إلا فلانة، قبل أن بعد أن نطق به، قبل بعد أن نطق بالمستثنى، هل يصح أو لا؟ لا يصح، لابد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. هذا هكذا ذكر المؤلف، والصحيح أنه لا يشترط، وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام ما دام متصلا فإنه يصح. ويدل لهذا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، لا استكبارا ولكن تحقيقا لما يريد، لم يقل إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة. أرأيتم ما حصل؟ لم تلد منهن إلا امرأة واحدة شق إنسان، سبحان الله، نصف واحد، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله. ولهذا قال الله لرسوله: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. طيب، ظاهر الحديث بل صريح الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتلون في سبيل الله وكان دركا لحاجته، مع أنه لم ينوي إلا بعد أن قيل له. فالصواب إذن أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغه من المستثنى منه فهو صحيح، ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة له في الموضوع. طيب، نحن الآن دائما يقول لنا بعض الناس: هل فيه درس غدا؟ فيقال نعم. هل هذا من المنهي عنه؟ لا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ها؟ يعني قال سنقرا غدا ولم يقل ان شاء الله. هل هذا مما نهي عنه؟ لا. نقول ان كان هذا خبرا عما في نفسه فليس بمنهي عنه، وان كان يراد انه سيفعل يعني سيقع الفعل فهذا منهي عنه. ولهذا جاءت الآية إني فاعل ذلك غدا. أما إذا قصدت الإخبار فقط تخبر عما في قلبك فهذا لا بأس به، وإن لم تقل إن شاء الله. فأما إذا أردت أن يقع الفعل فلا بد أن تقول إن شاء الله، لأنك لا تدري أيحال بينك وبين الفعل أم لا. أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، فانتبهوا للفرق. نعم.